كلمة ألهاكم التكاثر، يعني الناس المشغولين عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، حتى زرتم المقابر، يعني يقصد أن لا شيء يشغلنا عند الموت، وإن ما في لا شيء أن لا شيء يشغلنا عن طاعة الله. وكلمة كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني ستعرفون الحقيقة وتشهدونها بعد الموت.